من استطاع منكم صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أنه ما من يوم يضوى على الصلاة إلا وأنه قد كلفوا بصدقات بعدد من فاصل أبدانهم، فما من يوم تطلع فيه الشمس ولا يصبح فيه ابن آدم إلا ويصبح عليه في كل سلامة من بدنه صدقة. أمر أن يتصدق بهذه المئات من الصدقات، والصحابة يبينون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأنى يجد ذلك؟ كيف يتصدق الإنسان بحوالي 360 صدقة في كل يوم؟ نعم، بين له النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزو الشوكة عن طريق الناس والحجر والعرض وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يكبر وتدل المستدل حتى يبلغ حاجته وتسعى بشدة ساقيك إلى الأهلان المستغيث وتسعى بشدة ذراعيك إلى المحتاج الضعيف. بين له النبي صلى الله عليه وسلم ألوان الصدقات المنوطة بهم كل يوم، فكأنك مطالب كل يوم ب 350 أو 60 مصلحة تقضيها لإخوانك. هذا من ضمن الأعمال التي تكلف بها كل يوم تنظر فيه الشمس. عباد الله، إن هذه الصدقات كما كان في كل تسبيحة وكل تصديقة وكل تحميلة وكل تكبيرة، كما كانت في ذلك فيما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن منها قضاء مصالح الخلائق بهذه الألوان والأنواع التي ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثل. ومن أعظم ذلك الواجبات والحقوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن عازب: أمرنا بسبع، بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميل العارض وعيادة وإنشاء السلام وإجابة الدعوة ونصرة المظلوم وإبرار المقسم. كل هذه المذكورات إنما هي تتعلق بالخلافة، وهذه واجبات شرعية منوطة بكل مسلم كل يوم. أرأيتم لو حمل كل مسلم من المسلمين هذا الأمر على عاتقه، وإذا قام بنومه عرف أنه مكلف بمئات المصالح التي ينبغي أن تقضى للخلائق، وضربوا عدد ذلك في عدد المسلمين، رأيتم لونا من التكافل والتحالف والتعاون لا يوجد في أمة من الأمم. وبذلك يصير المسلمون عبادا لله عز وجل إخوانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك من أن تحتقر شيئا من ذلك، فيقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومن تلك المصالح التي ينبغي أن لا نغفل عنها وهي التي تنبهك كثيرا هي أن تدعو لإخوانك بظهر الغيب، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب وقال الله عز وجل له ملك يقول: ولك بمثل، فأنت تدعو أيها العبد المذنب ويسخر الله عز وجل لك بينهم. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحارقة. فإذا سعيت في الإصلاح بين متخاصمين خير لك من الصلاة والصيام والصدقة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالإصلاح حتى بين المتوفى وورثته، فقال سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جبلا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فإذا وجدت جورا في الوصية أو جورا فيما كلف به هذا المتوفى بعد موته فأصلحت ذلك الذي أفسده ورضيت الورثة وأصلحت بينهم، فإن هذا من أعظم الأعمال ومما أباح الشرع فيه تغيير ما أوصى به هذا الآثم لما أوصى بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى. فجاء في قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تصلحوا بأن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لأن كثيرا من الناس يحلف بالله عز وجل: والله ما أتدخل في موضوع فلان، والله لا أدخل من فلان وفلان، والله لا أصلح لهم، والله لا أذهب إليهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: إذا جعلتم ذلك عرضة وكان المانع لكم من الإصلاح أنكم أقسمتم بالله، فإن الله عز وجل تنازل عن ذلك الحق وأمرك أن لا تفعل ذلك الذي أقسمت عليه من الشر وعدم الإصلاح وتكفر عن يمينك. انظر إلى عباد الله، إن حقوق الخلائق رب العزة يشرع لها ويذهب تلك الحوادث والموانع التي يجعلها الخلائق بينهم وبين الإصلاح. من ذلك أيضا إقامة الشهادة لله، فإن استطعت أن تنفع أخاك بشهادة صدق فلا تمتنعن عن ذلك. فإن كثيرا من الناس رغم أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: وأقيموا الشهادة لله، يعلم الحق ويكتمه، يعلم الحق ولا يظهره، يعلم تلك الشهادة شهادة الصدق ويكتمها ولا ينفع إخوانه بها، يعيقه عن ذلك ويمنعه أنه يفكر في المتاعب التي سيلقاها لو شهد تلك الشهادة، أنه سيتعرض لسين وجيم ويستكثر منه ويشغل من وقته. عباد الله، إن شغل الأوقات لله عز وجل هو العبادة، وما خلقنا الله عز وجل وما أطال في الأعمال وجعل فيها فسحة إلا أن نزداد من التقرب إليه سبحانه وتعالى وعبادته. عباد الله، إن الشرع أمرنا حتى بالإحسان إلى الغريب الذي نلقاه في الطريق ولا نعرفه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه. قيل: ما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وإنشاد السائل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيظ الملهوف وتهدي الضال. هذا بمجموع روايات هذا الحديث، فمجموعة من المصالح التي تقضيها لأقوام لا تعرفهم، تلقاهم في الشارع ولا دخلك بهم ولا تعرف عن أحوالهم شيئا إلا أنك تعرف كيف تتقرب إلى الله عز وجل وكيف تحسن كما أحسن الله إليك، وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. هذه صور من الإحسان بالأعمال والقضاء المصالح. ومن ذلك أيضا يا عباد الله الإحسان بالمال، وما أحرج الناس في ظل هذا الغلاء الذي نعيشه وفي ظل قلة الوظائف وقلة الأعمال وقلة الرواتب وقلة الأجور، ما أحوجنا إلى أن نعين إخواننا في هذه الشدة وفي هذا الضيق وفي هذا الحرج الذي يتطلبه، وما أكثر من يتحرج ويضيق به الحال. عباد الله، تقضي حاجة أخيك بمالك. عباد الله، إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخفض عن نفسك حرها وأذهب عن نفسك ضيقها بما تبذله لإخوانك المحتاجين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يستظل المؤمن يوم القيامة بتلك المودة التي تضلل صاحبها يوم القيامة الصدقة. فكما أنه تضلل الرقبة والعنوان اللذان تحرمهما كذلك تضللك تلك الدراهم التي تنفقها في سبيل الله عز وجل. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فلما ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمه التحداح رضي الله عنه حين يسمع هذه الآية يقول يا رسول الله أربنا يسألنا ويطلب منا ويريد منا الخير؟ قال رسول الله نعم يا أبا التحداح. قال أرني يدك يا رسول الله. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال فإني أقرضت ربي حائطي. وكان له حائط فيه 600 نخلة كان أحب البساتين إليه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا لم ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل ظل ينظره حتى بعد موته، حتى قال صلى الله عليه وسلم كم من عتق معلق أو مدلل في الجنة مثل الدحداح. كم من عتق معلق مدلل في الجنة أي ما أكثر تلك الأوصال المدللة لأجل الدحداح رضي الله عنه حيث أنفق ذلك في سبيل الله عز وجل. عباد الله، إن تستطع أن تحسن إلى الناس بقضاء مصلحة أو بمال فأحسن إلى الخلائق بكلمة طيبة. وامتثل ذلك القول الذي قاله عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه لما قال وجعلني مباركا أينما كنت. فكنا في المسلم مباركا أينما كنت وأينما حللت. إن استطعت أن تكون مباركا بقضاء مصالحه فبها ونعمة، إن استطعت أن تكون مباركا بالإنفاق عليه فبها ونعمة، وإن لم تستطع فبكلمة طيبة بأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا ركبت سيارة أو حافلة أو طائرة أو أي وسيلة مواصلات وجاورك مجموعة من العصاة يتحدثون فيما يغضب الله سبحانه وتعالى فأحسن إليهم وأمرهم بالمعروف وانههم عن المنكر. عبد الله، إذا سرت بالشارع فرأيت المنكرات وما أكثرها في هذا الزمان. فمن الإحسان إلى الخلائق ومن المعروف الذي تؤديه إليهم وهو أعظم المعروف أن تنصحهم بالله عز وجل. عباد الله، كنتم خير أمتي أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأولئك الذين يعلمون الناس الخير فقال صلوات الله وسلامه عليه مثل الذي يعلم الناس الخير كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فقبل الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير. كونوا كالمطر الغزير الذي ينزل من السماء فتنبت به الأرض لتكن كلماتكم كهذا العذب الفرات كهذا الماء النازل من السماء على قلوب الخلائق فيستفيد منها من شرح الله عز وجل صدره للإسلام. ولهذا نجد الفتاوى كثيرة في هذا الباب حين يسأل الناس أكون معتكفا فهل أخرج من اعتكافي لقضاء مصلحة فلان أو لاتباع جنازة أو قضاء وطن آخر؟ والعلماء أكثرهم يفتونه بذلك ويشرعون له ذلك إذ أن النفع المتعدي مقدم على النفع الخاص الذي يخص نفسك وفقط. عباد الله، وفي ذلك كله مقدر المصالح والمفاسد. وكثير من الخطباء والدعاة مع دخول رمضان يتركون منابرهم ويتركون دعوتهم رجاء أن يحصلوا العمرات في رمضان. نقول لهم يا عباد الله، لو أنكم ردتم ذلك ووفقتموه فيما بينكم حتى تبقت الدعوة قائمة أبدا. إذا النفع المتعدي للناس للدعوة مقدم على ذلك النفع الخاص. وفي ذلك تفاوت عظيم يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. إلى أنه أحببت أن ننبه إلى أن ذلك النفع المتعدي يقدمه العلماء على النفع الخاص الذي يخص صاحبه. من ذلك أيضا مما أمر به الشريعة وما أكثر ما أمر به في نفع الخلائق أن تشفع لإخوانك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا ترجعوا، اشفعوا ترجعوا. فينبغي ان تكون لك شفاعه حسنه، تتوسط لفلان لله عز وجل، لا تبغي منه مالا ولا رشوه، انها شفاعه حسنه، تتوسط له عند اقوام ليقضوا له مصلحته. وهذا لون من النفع يفعله من كان له جاه وقدره على ذلك. فكثير من الناس ليس له مال ولا يستطيع ان يقضي المصلحه لاخيه الا انه يملك من الجاه والمنزله والوجاه لما يستطيع ان يتدخل حتى يشفع لفلان عند اقوام فيقضوا له مصلحته بناء على شفاعتك. فتؤجر كانك قضيتها لك، اشفعوا فلتؤجروا. عباد الله، هذه الوان وصور مما ينفع العبد به اخوانه، ويصير به مباركا اينما كان، ويصير به ان شاء ان يكون من خير امه اخرجت للناس. فان الله سبحانه وتعالى قد نص في هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى قد ابتعثنا واخرجنا للناس، اي قضاء مصالح الناس بالعلم النافع وتبليغ الدعوه والتوحيد وقضاء اوطانهم بالاموال والمصالح وغيرها. اقول قولي هذا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا وان يعزنا ويعزنا على فعل الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن خرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. عباد الله، ان الله اكرم الاكرمين، فانك لا تمد يدك الى اخيك بشيء الا وجهك اعظم واعظم منه وخيرا منه الى الملك سبحانه وتعالى الغني الكريم. عباد الله، ان مما يتاب به العبد في قضاء مصالح اخوانه ان يثبته الله يوم القيامه على الصراط. فكما جاء في حديث ابي حسن والشيخ الالباني رحمه الله قال: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الاقدام. وما اكثر من ظلم في هذا الزمان. عباد الله، لو اننا سعينا في مصالح هؤلاء المظلومين حتى نثبت لهم حقوقهم، فاذا ما ثبت على ذلك ان يثبت الله عز وجل قدميك على الصراط يوم القيامه. فمن مشى مع اخيه مسلم في حاجته حتى يثبتها، اي حتى يحققها له ويقضيها له، اثبت الله عز وجل قدمه يوم تزل الاقدام ويوم تزول بين يدي الله سبحانه وتعالى على الصراط. عباد الله، اعلم ان احب الناس الى الله انفعهم لناس، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه بها كربه او تقضي عنه دنيا او تطرد عنه جوعا. هذا كله ورد في الحديث الذي حسنه الشيخ رحمه الله. فيا عباد الله، لا يفوتنكم هذا الخير، لا يفوتنكم هذا الخير، فان صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فإذا أردت أن تقي نفسك مصرعا لمصالح السوء سواء في الدنيا أو في الآخرة فبين يديك حوائج إخوانك. عباد الله، لا تفوتنكم قصة أصحاب الغار، أولئك الثلاثة الذين كشف الله عنهم كربة تحقق بها هلاكهم لولا ما كان لهم من الأعمال فيما يتعلق بالخلائق. فالأول كان عمله متعلقا بوالديه فلا يسقي أولاده حتى يسقي أقول إن أحسنتم لأنفسكم، وأعلموا أن